بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر جمادى الأولى من عام 1443. نجلس في هذا المجلس المبارك ونقرأ في كتاب من كتب التفسير، وهو تفسير ابن كثير الحافظ رحمه الله تعالى. وكنا نقرأ في قصار السور وفي الجزء الأخير، ووقف بنا الكلام عند سورة العلق، تسمى بسورة العلق وتسمى بسورة إقرأ. يقول المؤلف: تفسير سورة إقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن. كما سيأتي أن التي أول شيء نزل من القرآن أول شيء نزل من القرآن هي الآيات الخمس فقط، ليست سورة العلق كاملة. سورة العلق كاملة نزلت بعد ذلك، لكن أول ما نزل الآيات الخمس التي ذكرها المؤلف لما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس هي التي أول ما نزل من القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر. عبد الرزاق بن همام الصنعاني، هذا شيخ الإمام أحمد، شيخ الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: أول ما بدأ به رسول الله. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وهذا يسمى بحديث بدء الوحي. بدء الوحي ذكره الإمام البخاري في أول كتابه الصحيح. يقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي جاءت متحققة بالنهار. ثم حبب إليه الخلاء، يعني أنه يخلو بنفسه، فكان يأتي حراء، أي غار حراء في جبل النور معروف شرقي مكة، يأتي حراء فيتحنث. ما معنى يتحنث؟ قال: وهو التعبد. الليالي ذوات العدد، يعني أنه يمكث أياما ويتزود، لذلك يتزود من الطاعة والعبادة، ثم يرجع إلى خديجة زوجته فتزود لمثلها. ذكر في الهامش فتزوده، في رواية فتزوده، أو في نسخة فتزوده لمثلها، يعني تعطيه يعني إما طعام أو نحوه، أو تشجع على ذلك، حتى فجأه الحق، يعني حتى جاءه جبريل وهو في غار حراء. فجاءه الملك جبريل الموكل بالوحي فيه، فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. معنى ما أنا بقارئ يعني أنا لست ممن يقرأ ويكتب، يعني لست متعلما، أنا أمي، هذا معنى ما أنا بقارئ، يعني لست من المتعلمين. قال: فأخذني فغطني، يعني أخذه جبريل فضمه بشدة حتى بلغ مني الجهد، يعني وجدت الشدة، ثم أرسلني، يعني أطلقني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، يعني الآيات الخمس. قال: فرجع بها، أي النبي صلى الله عليه وسلم رجع بها إلى خديجة، ترجف بوادره، أي فؤاده كما فسره هنا. قال: حتى دخل على خديجة، لأن الإنسان دائما إذا خاف القلب يرجف. قال: نعم. قال: ثم دخل حتى دخل عليكم السلام حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي مالي، فأخبرها الخبر فقال قد خشيت علي. فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، لتصل الرحم وتصدق الحديث أي الكلام، وتحمل الكل أي المحتاج، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة، حتى ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية يعني على دين النصرانية، لم يكن من مشركي قريش، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي أي ذهب بصره. فقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس أي هذا الوحي الذي أنزل على موسى، يعني هذا الذي كان يأتي موسى، ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أي يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة الجمل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي ثم انقطع فترة قطع الوحي، حزن صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع الوحي، فحزن وبدأ يصعد على الجبال لعله عليكم السلام لعله يرى الوحي. طيب وتبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري، وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه، هذا كلام ابن كثير ومعاني في أول شرحنا للبخاري، يعني كان ابن كثير يعني يذكر أنه شرح البخاري مستقصى. فمن أراده فهو هناك محررا ولله الحمد والمنة. ثم قال ابن كثير رحمه الله فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه سبحانه وتعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة بالعلم. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة والبنان، يعني ذهني ولفظي، ذهني العلم يقول ذهني في الذهن، ولفظي باللسان، ورسمي على الكتابة بالأوراق. قال والرسم يستلزمهما من غير عكس، يعني إذا كان موجود بالذهن وعلى اللسان فإنه يكون مستلزم أن يكون في الأوراق، لكن لا يلزم أن يكون كل ما في الأوراق في الذهن، قد تجد كتب كثيرة بس ما الذهن ما فيها ولا اللسان. طيب يقول فلهذا قال اقرأ. يعني كلام الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول أولا أن الله سبحانه ذكر الإنسان بأنه خلقه من العلق، والعلق هي قطعة الدم الصغيرة، فمن أنت حتى يعني تتكبر، ومن أنت اعرف نعمة الله عليك واعرف قدر الله عليك، أين كنت قبل سنين، ما كنت موجود على هذه الأرض، فمن الله عليك وخلقك. وكما قال سبحانه قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فالله عز وجل من عليك بالخلق ومن عليك بالعلم، بالعلم القراءة، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لماذا قال وربك اقرأ وربك الأكرم؟ لماذا وصف الله نفسه بأنه الأكرم؟ قال لأن الآن في نعم عظيمة، نعمة الخلق والإيجاد ونعمة العلم والتعلم والهداية، فهذه تقتضي أن هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، كرم من الله. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذا تفسير للأكرم. ما هو الأكرم؟ قال هو الذي علم، علم بالقلم، وعلم من؟ علم الإنسان ما لم يعلم. قال وفي الأثر قيد العلم بالكتابة. العلم دائما يفوت على الإنسان، يضيع سريع، لا يستطيع إنسان أن يضبط علمه إلا بالكتابة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين خلائق طالقة، هذا حماقة، دل على ضعف، هذا على حماقة الإنسان وجهالته. فالعلم قيد يسجل ويكتب ويحفظ، وإلا سيضيع. ما الذي حفظ لنا هذه العلوم الشرعية إلا كتب وقيدت منذ بداية الإسلام وزمن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام، قيدوا لنا هذه العلوم وحفظوها لنا. وكتاب الله فوق ذلك أنه محفوظ بحفظ الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظها الأئمة الأعلام، فبقيت موجودة عندنا وما تزال حتى الآن، والعلماء يحفظون علومهم بهذه الدواوين وهذه الكتب. هذا معنى كلام الشيخ هنا، قال يعني ذكر هنا قال وفي الأثر قيد العلم بالكتابة. قال وفيه أيضا من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يكن يعلم، هذا أيضا في لفتة جميلة، وهو أن كما أن العلوم تقيد بالكتابة، العلوم تقيد بأي شيء؟ بالعمل، بأن تعمل بهذه العلوم، وإذا عملت بها ثبتت. قد تكون العلوم يعني في الذهن وفي الكتابة والكلام، لكن إذا طبقت أمامك اختلف الأمر، أصبحت أقوى وأرسخ. طيب، هذه الآيات الست أو الآيات الخمس، نعم الآيات الخمس التي يعني ذكرها الله سبحانه في أول هذه السورة، وفسرها ابن كثير بهذا التفسير الأثري وهذا الحديث العظيم. بعدها تنتقل الآيات إلى موقف من يعني موقف الكفار ومن موقف الطغاة الذين أشغلتهم الدنيا عن الآخرة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رأى ماذا؟ نقول رأى نفسه. إذا رأى نفسه بهذه الشيء أن الله قد أنعم عليه بالمال والصحة والعافية يغتر، تغر هذا الرغاء، يستغني عن الله، يظن أنه خلاص أصبح غنيا عن الله، ولا يدري أنه لا يزال فقير من ربه، الرغاء استغنى. فهذه الآيات ستتحدث يعني عن موقف الكفار والطغاة، ثم تذكر لنا نموذجا من هؤلاء الكفار، وهو أبو جهل الذي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وتهديد الله له أنه سينتقم الله منه. ثم تختم السورة بوصية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسجد وأن يقترب وأن لا يطيع هذا الكافر وأن يبقى على ما هو عليه. طيب، لعلنا إن شاء الله بإذن الله نستكمل بقية السورة في اللقاء القادم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين.